الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن جرير: الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. باب آخر من كتاب الترغيب والترهيب لإمام المنذري، وفيه الترغيب في الصلوات الخمس والترغيب في المحافظة عليها وأمر الإمام بوجوبها. من الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، يعني أصول الإسلام خمسة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أصل الأصول وأعلاها وأولها، وهو الذي به تقبل باقي الأعمال. بغير هذا الركن العظيم الأول من أركان الإسلام لا يقبل الإنسان عمل يعمله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقام الصلاة، إقام الصلاة، وما ذكرش في الحديث وأن تصلوا مثلا، ولكن إقام الصلاة، وتلاقي في القرآن لما يأمرنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقام الصلاة غير صلي، صلي حتى تصلي الصلاة بأي صورة كانت، لكن إقام الصلاة تعدي الصلاة، تقيمها زي ما تقيم العود، زي ما تقيم الحديدة المعودة، تقوم عليها تعملها على النار وتعدلها لغاية ما تستعد الحديدة تبقى مستقيمة. كذلك الصلاة تقيم الصلاة، تصلي صلاة يرضى الله عز وجل عنها، تصلي صلاة أمرك الله عز وجل بها، تصلي صلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال أقيموا الصلاة. هذا ركن ثاني من أركان الإسلام ومن أعظم أركان الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى تعالى ذكر في سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، عن الكفار. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل تسلية سبيل الكفار، وجعل الأخوة في الدين بين المسلم وبين هذا الذي دخل في الإسلام لأنه قد أسلم بكلمة التوحيد، ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعني يلتزم أحكام الإسلام، بذلك يصير أخا لك في الإسلام، ويحرم عليك دم الإنسان، ويحرم عليك المال. ذكر باقي الأركان، قال: وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. خمسة أركان للإسلام يقوم الإسلام عليها، وهي مبنى الإسلام، أساس الإسلام، وأركان الإسلام. وإن كان أشياء أخرى من الإسلام أيضا، هذه أهم الأشياء في الإسلام الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. كذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يذكر أنهم وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم انطلع عليهم رجل شديد غراب الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منهم أحد. هذا الرجل عرفنا في آخر الحديث أنه جبريل عليه السلام. فبيذكر هنا في الحديث أنه شديد غراب الثياب، ومش ممكن يكون إنسان جاي من سفر بعيد ولابس ثياب بيضاء وتتوسخش الثياب بتاعه. فلذلك كان العدد لهم إن هم يشوفوا رجل مش معروف محدش شافه قبل كده يبقى غريب جاي من بعيد، ومع كده الثياب بتاعته غاية في البياض وغاية في النظافة، شديد سواد الشعر يعني على هيئة شاب، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، جاي منين ده؟ لا هم يعرفونه ولا باين عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يسأل يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والحديث سأله عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم سأله قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. والصحابة يعجبون يقولون عددنا له يسأله ويصدقه وجاي يتعلم ولا جاي يعلمه، هذا ما هوش معروف من هذا اللي جاي، ومع كده يسأله عن الشيء كأنه عارف اللي بيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت تسألني عن الساعة لن أعرف وقتها ولا أنت أيضا تعرف وقتها، لا من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أمارتها، هي أمارات الساعة وعلامات الساعة. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فلما انصرف فسأله النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من السائل، أنت أيضا تعرف وقتها، لا من مسؤول عنها بأعلى من السائل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أمارتها، هي أمارات الساعة وعلامات الساعة. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فلما انصرف فسأله النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من السائل؟ قالوا لا. قال ذاك جبريل، أتاكم معلمكم دينكم، أتاكم معلمكم كيف لم تسأل، أنتم ما بتسألوش في هذه الأشياء الهامة العظيمة، فجاء جبريل ليعلمكم أعظم أشياء في دين الله عز وجل، الإسلام، الإيمان، الإحسان، علامات الساعة. الغرض بيان أن في حديث عمر رضي الله عنه بيان الخمس أركان للإسلام أهمها التوحيد يديه الصلاة. في حديث أبي هريرة برضو متفق عليه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ وفي حديث آخر لأبي سعيد يبين هذا الحديث، حديث أبي سعيد عند البزار والطبراني، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمد وكان بين منزله وبين معتمده خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. هنا بيان كيف تكون هذه الصلاة العظيمة كفارة للذنوب. وجاء في الحديث انه صلوات الخمس كفارة لما بينهما، وذكر الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان، بس هذا بقيد ما بتنجى في الكبائر، ما بتنجى في الكبائر. لما الانسان يجتنب الكبائر ان يقع في كبائر الذنوب، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، الوقوع في الشرك لله عز وجل، الوقوع في السحر، الوقوع في عقوق الوالدين، الوقوع في اكل الرشوة، في اكل مال اليتيم، في أكل مال الناس بالباطل، الوقوع في الجرائم التي فيها حدود في القرآن أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وتوعد عليها ربنا سبحانه بالعقوبة باللعنة بالطرد من رحمة رب العالمين، كبائر الذنوب، عدة كبائر الذنوب، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما يتمتع كذلك. فالمثال هنا الأول لو في نهر بباب أحدكم وكل من طالع من البيت بتغتسل في هذا النهر وبعدين ترجع إلى بيتك، يا ترى هيكون عليك لو اغتسلت في يوم 5 مرات يبقى من الدرن شيء، من الوزغ، من القذورة على الإنسان، هل يبقى شيء؟ فالصحابة بيجوا لا لا يبقى، هيغتسل 5 مرات على جسمه وستمين. فقال كذلك الصلوات الخمس كفارة ما بينهم. وفي حديث أبي سعيد بيذكر انه ان كان بينه وبين المحل بتاعه او بينه وبين المصنع بتاعه او بينه وبين الحقل بتاعه قال 5 أنهار. فاذا اتى معتمله عمل فيه ما شاء فاصابه الوسخ او العرق، فكلما مر بنهر اغتسله، يا ترى هيبقى عليه من اثر الشغل بتاعه عرق ولا وسخ ولا شيء؟ فالجواب لا، مش هيبقى عليه شيء. فكذلك الصلوات الخمس، الإنسان قد يقع في اليوم في شيء من الخطأ، في شيء من الإثم، فإذا صلى الصلاة فالصلاة كفارة. أنت في الصلاة بتأتسد لربك وتستغفر ربك فيها، تسبح ربك سبحانه وتستغفره. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظيموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم. لأن تدخل صلاة تصلي لله عز وجل وتستغفر وتدعو، والله عز وجل يكفر بفضله ورحمته. من الاحاديث اللي جاء في حديث ابن مسعود رواه الطبراني في الصغير والاوسط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها، ومعنى تحترقون يعني تقعون في الذنوب، وذنوب الانسان تجتمع عليه، يعني ما بيسمع عود وعود وعود وفي النهايه يولع النار تحرقه هذه النار. فهنا معظم النار بالمستصغر الشرر، الشرر اليسير يولد نارا كثيره بعد ذلك. كذلك الذنوب، انسان يقع في ذنب ويتهاون فيه، وذنب اخر وذنب ثالث، فالصلوات تجعل الانسان يحافظ على نفسه مع نفسه ومع الناس ومع ربي سبحانه وتبارك وتعالى. فالذين تحترقون من الغفله، من اللهو، من اللعب، من نسيان ذكر الله سبحانه، من الوقوع في الذنوب. قال فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون سبحانه وتبارك وتعالى. فلما تحترقون من الغفلة، من اللهو، من اللعب، من نسيان ذكر الله سبحانه، من الوقوع في الذنوب. قال فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. شوف فضيلة الصلاة اللي يتهاون بها كثيرون من الناس، يضيع الصلاة وينسى. فإذا في الذنوب فوق عمالة تستوم عليه الذنوب وصغائر الذنوب تصير كبائر بعد ذلك، وأصل ترك الصلاة الكبيرة من الكبائر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة يتركها الإنسان فيدحد الصلاة يكفر ويخرج من دين الله عز وجل، ويتركها صلي احيانا ويترك احيانا يتكاسل، وقع في كثير من الكبائر ان ترك الصلاه. فاذا كان الانسان بذنوب العاديه الصغيره تحرق او تحرق الانسان، فكيف بفضل الصلاه تعمل ايه في الانسان؟ لذلك لابد ان المؤمن يواظب على الصلاه، ان ربنا علمنا فيها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر. الصلاة المقبولة عند الله عز وجل علامتها تظهر على الإنسان من نور في وجهه، من عمل صالح يعمله، من مواظبة على أداء ما فرض الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، أيضا من بعد عن الفواحش وعن الذنوب. الآية لنا إن أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدت نفسك بعد الصلاة بتطلع للفحشاء والمنكر، لينتك قبل الصلاة لينت بعد الصلاة، يبقى كأن هذه الصلاة ما هيش مقبولة عند الله عز وجل. الصلاة المقبولة التي تغير صاحبها، يدخل الصلاة يخرج مستريح نفسيا، يخرج من الصلاة خائف من الله سبحانه وتعالى. يخرج من الصلاة قد سجد لله سبحانه، فتعلم التواضع فيتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. فالصلاة تعلم الإنسان وتعطيه جرعة إيمانية، فيقول أن الصلاة أفضل حالا مما دخل عليها. ولا يزال هكذا، كل صلاة تسعى في ذلك لغاية ما يلقى الله عز وجل وليس عليه من الذنوب شيء. تقول أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة، ملك جعله الله عز وجل لهذه الوظيفة، ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأصلوها. قوموا إلى نيرانكم، نيران الغفلة واللهو والبعد عن الله سبحانه، نيران المعاصي والذنوب، أوقدتم النيران على أنفسكم، قوموا إلى الصلاة حتى تطفئ الصلاة هذه النيران التي أوقدتموها على أنفسكم. حديث آخر يرويه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأصلوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما. فإذا حضر في العصر فمثل ذلك، فإذا حضر في المغرب فمثل ذلك، فإذا حضر في العتمة العشاء يعني فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم. فمدلج في خير ومدلج في شر، إنسان مدلج داخل في الليل يعني وهو على خير بسبب هذه الصلوات، وإنسان آخر داخل عليه الليل وهو في شر بسببه. فقول صارة الشهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، فقام يصلي من آخر الليل يعني يتدخل في وقت السحر يتهجد. قال: فكأنه لم ير الذي كان يظن. طارق بن شهاب بات عند سلمان، هو يعرف سلمان من الزهاد ومن العباد الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أفاضل رضي الله تعالى عنه اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا، يعني سلمان فارسي أصلا، ولكن لعبادته لله سبحانه تبارك وتعالى وقربه من ربه الكل يدعى. المهاجرون يقولون: سلمان منا. الأنصار يقول: لا ده عايش معنا في المدينة، ده منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم: ولد منا، إحنا أهل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فطارق بن شهاب عايز يشوف سلمان يصلي إزاي من البيت، فبات عنده. شوف كان يزور الواحد الثاني عشان يشوف عمله بيعمل إيه بالليل عشان يقلده ويأتي به. فلما ولده المؤام من آخر ليل يصلي السحر، كان فاكر أنه هيقوم الليل كله من أوله لآخره، فسأله في ذلك، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصبي مغسلة، ما لم تصبي مغسلة. والمعنى إنه طالما أن أنا أديت الصلاة الخمس كما أمر الله هي أهم شيء، بعد ذلك كل نوافل، فإذا حافظت على الصلوات الخمس حيث نادى بهن في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأديتها بشروطها بأركانها بهيئاتها بسننها بكل ما طلب مني فيها، يبقى على ذلك هذه الصلاة صحيحة مقبولة عند الله. ما لم تصب المقتلة يعني بالوقوع في كبيرة من الكبائر كالسرقة، الزنا، الشرك بالله عز وجل وغير ذلك من الكبائر. بالإنسان المؤمن إذا عرف فضيلة الصلاة وفضلها عند الله عز وجل حافظ عليها كما أمرنا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصلوات وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.